أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم فَأَنْتَ بَعْضُهُ